الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن شهاب عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقلتني فدموت فقال هل يؤذيك حرامك؟ قال فقلت نعم. قال فجئت بصيام او صدقه او نسك او نسك. عندك الامام البخاري رحمه الله حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا ابو شهاب عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة قال اتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن فدنوت قال ايؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فدية من صيام او صدقة او نسك. نعم تفضل. قال الامام البخاري عليه رحمه الله حدثنا احمد بن يونس حدثنا ابو الجهاد قال حدثنا ابي الشهاد عن ابن علي عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة قال اتيته عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف دنوت؟ فقال ايؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فجئت من ثياب وصدقه عن نسك. واخبرني ابن عون عن ايوب الصيام ثلاثه ايام قال صيام ثلاثه ايام الصيام بعد كلمة أيوب صيام ثلاثة أيام واصل. قال صيام ثلاثة أيام من نزول الشهر ومسابين. عندك تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى حدثني أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ليلى ابن ابي ليلى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة قال اتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتوا فدنوت فقال ايؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فدية من صيام او صدقه او نسك. قال واخبرني ابن عون عن ايوب قال الصيام ثلاثه ايام والنسك شهر والمساكين سته. نعم تفضل. قال الإمام البخاري حدثنا أحمد بن يونس عن حدثنا أبو شهاب عن ابن عون قال عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ابنه فدنوا قال ايؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فدية من صيام او صلاه او نسك او صدقه او نسك. يكفي عندك. تمام. قال حدثنا احمد بن يونس حدثنا ابو شهاب قال عن ابن عون عن جابر عن عبد الرحمن بن ليلى عن كعب بن عجرة قال اتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال الدموع فدنوا قال اتيؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فدية من تفضل. البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو شهاب عن أبي عن مجاهد عن أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال جنوب فجنبت منه فقال أيؤذيك هوامك فقال نعم قال فقلت نعم قال فدية من صوم أو صيام أو صدقة أو بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. متى تجب الكفارة على الغني والفقير؟ عندكم قدم الكلام على الآية؟ سبحان الله. نبه عليها في الحاشية، قال تقدمت هذه العبارة في نسخة قاف على الآية. حدثنا علي بن المدين علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان علي بن عبد الله المديني وسفيان بن عيينة. وعلي بن عبد الله المديني من أجل مشايخ الإمام البخاري، وهو أول من ألف في علل الحديث. كان علي بن المديني يقول، أعني كان البخاري يقول: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. فيقول علي بن المديني: دعوا قوله، لا ولا عندي. وقال سفيان بن عيينة: أنا أستفيد منه أكثر مما يستفيد مني. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري قال: سمعته من فيه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: هلكت. قال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. في لفظ آخر قال: احترقت. فسأل النبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم قال: أين المحترق؟ دليل على أن هذا حكم صحيح، على أنها معصية كبيرة كونه يأتي زوجته في رمضان. قال: تستطيع تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه ثمر، والعرق المكتل الضخم، يعني ظرف من الظروف مصنوع من الجلد لا يستطيع الرجل حمله إذا كان فيه شيء، له آذان من هنا ومن هنا يحمل، لا بد من يتساعد عليه. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى أفقر منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه. قال: أطعمه عيالك. جاء في بعض الروايات أن هذا المكتل يطعم 60، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطعم عن الرجل. قال الحافظ بن حجر، تقدم شرحه مستوفى في كتاب الصيام، وتقدم أيضا بيان الاختلاف في من لا يجد ما يكفر به ولا يقدر على الصيام، هل يسقط عنه أو يبقى في ذمته؟ قال ابن المنير: مقصوده أن ينبه على أن الكفارة إنما تجب بالحنث، كما أن كفارة المواقع إنما تجب باقتحام الذنب. يعني ما علاقة هذا الحديث بكفارات الأيمان؟ يريد أن هذا الرجل ما وقعت عليه ما لزمته الكفارة إلا بعدما جمع، والحالف إنما تجب عليه الكفارة بعد أن يحنث. كيف ذلك؟ يقول شخص: والله لا أدخل بيت فلان. أراد أن يدخل، هل يكفر ثم يدخل أم يدخل ثم يكفر؟ بناء على هذا الحديث يدخل ثم يكفر، يدخل ثم يكفر. قال ابن المنير: مقصوده أن ينبه على أن الكفارة إنما تجب بالحنث، كما أن كفارة المواقع إنما تجب باقتحام الذنب. وأشار إلى أن الفقير لا يسقط عنه إيجاب الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم فقره. انتبه، أين الجملة في الحديث التي علم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقر الرجل؟ هي قوله: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. علم بذلك أن الرجل فقير. يعني لو جاءك إنسان يقول: الفقير تسقط عنه الكفارة، الجواب: لا، ما تسقط، ما تسقط عنه الكفارة. فها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصل مع الرجل إلى العجز، ومع ذلك إلى أن الرجل أفاد أنه عاجز عن الإطعام، ما قال له براءت ذمتك، قال: اجلس، لابد من إطعام. قال: وأشار إلى أن الفقير لا يسقط عنه إيجاب الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم فقره وأعطاه مع ذلك ما يكفر به، كما لو أعطى الفقير ما يقضي به دينه. قال: ولعله كما نبه على احتجاج الكوفيين بالفدية، نبه على ما احتج به من خالفهم من إلحاقها بكفارة المواقع، وأنه مد لكل مسكين. خيرا. هذا الحديث هو الذي يحفظ، واكتبوه أنتم، سيأخذ وقتا في الإملاء. إلى